ولهذا لو أن الإنسان أصيب بوسوسة في ذات الله عز وجل ثم أقلع وأعرض وفعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الانتهاء فإن ذلك لا يضر حتى لو كان أعظم شيء. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إننا نجد في قلوبنا أو قالوا في نفوسنا ما يحب أحدنا أن يخر من السماء ولا يتكلم به. قال: وجدتم ذلك؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الله أكبر. صريح الإيمان، نعم. وجه ذلك، يقول العلماء، وجه ذلك أن الشيطان لا يلقي مثل هذه الوساوس إلا إذا كان الإيمان قويا، من أجل أن يمتحن المرء هل يركن لهذه الوساوس أو يطردها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإعراض. لكن من كان إيمانه ضعيفا أو مفقودا فالشيطان إيش؟ قد خلص منه. أرأيت الآن، هل أنت إذا جاء رجل شجاع مقبل عليك، مقبل عليك، ألست تستعد له؟ يا أخوان، رجل شجاع أقبل عليك بالسيف، ألست تستعد له؟ طيب، رجل ميت، تهابه أو لا تهابه؟ ميت، غير الشجاع اللي ذكرنا، تهابه ولا ما تهابه؟ ما تهابه. القلب الذي لا خير فيه لا يعتريه الوسواس فيما يتعلق بذات الله عز وجل. قالوا لابن عباس أو ابن مسعود: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا. ومعلوم أن صلاة اليهود مردودة عند الله ولا مقبولة؟ مردودة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هم يدخلون في صلاتهم والشيطان لا يتعرض لهم. يعني هؤلاء اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا أبدا. فقال ابن عباس أو ابن مسعود، قال: صدقوا صدقوا، الشيطان ما يأتيهم. ليش؟ قال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب. صحيح، ما يصنع. أنت لو أردت أن لو جئت إلى بيت متهدم، هل تسلط على الدركتر لأجل يهدمه؟ نعم، لا، تذهب إلى البيوت العامرة. أما القلب الخراب فالشيطان لا يتعرض له لأنه منتهي منه. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين شكا إليه الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلموا به. هكذا هذا معنى قوله ذاك إيش؟ صريح الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.